نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين أما بعد وصلنا عند قول المؤلف باب في السنن الراتبة مع الفرائض في هذا الباب بيان للسنن الرواتب هناك سنن رواتب لها علاقة بالفرائض وهي نوعان سنن قضية وسنن بعدية سميت سنن رواتب لأن الشرع رتبها فجعل بعضها قبل الصلاة المفروضة وجعل بعدها بعد الصلاة المفروضة وفائدة هذه السنن تهيئة العبد للصلاة المفروضة إن كانت قبلية ومن مكملات الصلاة التي تجبر نقص الفريضة إذا كانت سنة بعدية والسنن الرواتب العلماء مختلفون فيها والصحيح أنها 12 ركعة ومن العلماء من يرى أنها 10 لوجود حديث في ذلك والصحيح أنها 12 ركعة والأحاديث في ذلك متوافرة منها الحديث ذكر المؤلف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء الرواية الأخرى كان يصلي قبل الظهر 4 فمجموع هاتين الروايتين أن سنن الرواتب 12 ركعة وقد جاء ذلك صريحا في صحيح مسلم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها حيث قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصلي لله في اليوم والليلة 12 ركعة إلا بنى الله له بيتا في الجنة جاء في رواية الترمذي 4 قبل الظهر واثنتان بعدها واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء واثنتان قبل الفجر فصريح الحديث بأن السنة الرواتب 12 ركعة وجاء أيضا في سنن الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من ثابر يعني حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة ثم قال 4 قبل الظهر 2 بعده 2 بعد المغرب 2 بعد العشاء 2 قبل الفجر هذه كلها تسمى سنن الرواتب الأفضل في سنن الرواتب بل في جميع السنن أن تكون في البيت وأما المسجد فيكون للصلاة صلاة الفريضة فقط لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وكان يقول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر صلوا في بيوتكم يعني النوافل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل في بيته يصلي النافل في بيته ويصلي الفريضة في المسجد وذكر المؤلف بأن فعل الرواتب والسنن عموما في البيت له فوائد أولا اتباع السنة وهو هديه صلى الله عليه وسلم ثانيا الحديث الذي ذكرناه أفضل صلاة المرء في بيته للمكتوبة ثالثا البعد عن الرياء والعجب لأن الصلاة المخفية يبتعد عنها الرياء والعجب بعكس الصلاة أمام الناس ومنها تمام الخشوع والإخلاص إن الإنسان إذا كان لوحده الغالب أنه يخشع إذا استحضر معاني الصلاة ومنها أن يعمر البيت بذكر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر صلوا في بيوتكم، طبعا إلا المكتوبة. أوكد أو آكد سنة الرواتب سنة الفجر، لأن سنة الرواتب ليست سنة مؤكدة. بينا أن السنة المؤكدة لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة قد يتركها صلى الله عليه وسلم. سنة الرواتب 12 ركعة كان لا يصليها صلى الله عليه وسلم في السفر إلا سنة الفجر، فكان إذا سافر لا يصلي سنة الظهر القبلية ولا البعدية ولا سنة المغرب البعدية ولا سنة العشاء البعدية، لكن كان يحافظ على سنتان، سنة الفجر وسنة إيش؟ الوتر، فكان يصليهما حضرا وسفرا. وسنة الفجر لها خصوصية في الأجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعتا الفجر سنة الفجر وليست الصلاة. ركعتي الفجر الآن قلنا هي سنة، يستحب تخفيفهما، وما نلاحظه من بعض المصلين في التطويل سنة الفجر فهو خلاف السنة. نشوف بعض المصلين في سنة الفجر ما شاء الله أخذ راحته في القراءة وفي السجود، يظن هذا من السنة، هذا ليس من السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز في سنة الفجر، حتى قالت عائشة رضي الله عنها لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ صلى سنة الفجر صلاة خفيفة، قالت: لا أدري أهل قرأ بأم الكتاب أو لا. معروف النبي صلى الله عليه وسلم قراءته إيش؟ هادئة وصلاة طويلة، فعرفت عائشة رضي الله عنها أن صلاتها خفيفة. ومعنى خفيفة ليست سريعة، التخفيف ليس هو السريع، يعني التخفيف مع طمأنينة، ذكرنا فيما سبق أقل طمأنينة، أقل طمأنينة في قيام قراءة الفاتحة، أقل طمأنينة في الركوع تسبيحة واحدة، في السجود تسبيحة واحدة، بعد الركوع التسميع والتحميد، وهكذا. ما ليس معنا سريع خفيفة أن الإنسان يسرع، لا، كان يقرأ كما ذكرنا: قل يا الكافرون قل هو الله أحد، أو الآية من سورة آل عمران ومن البقرة قلوا آمنا بالله، وآية آل عمران قل يا الكتاب تعالوا إلى كلمة، ذكرنا هذا. إذن يستحب التخفيف. القراءة كما ذكرنا فيما سبق، إما يقرأ قل يا الكافرون وقل هو الله واحد، أو آية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، ثم آية آل عمران قل يا الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يضطجع بعد سنة الفجر، ويرى بعض الفقهاء أن هذا سنة، أن هذا سنة. الله أعلم هل هذا للتشريع أو هو عادة، الله أعلم. فمن العلماء من يرى أنه تشريع، ولذلك يرى بعض العلماء أنه إذا صلى سنة الفجر يضطجع على جانب الأيمن. كنا ندرس في المدينة الجامعة الإسلامية، مسجد الجامعة داخل، فدخلت أنا بعد الأذان الصف الأول كلهم منسدحين بعد اليمين، كان يرى بعضهم يرى أن هذه سنة، وقد يقال بأن هذا ليس السنة، عادة، لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان تعبا أو مرهقا من الصلاة أو نحو ذلك فاضطجع، فالله أعلم. إذا فات شيء من هذه السنة الرواتب لعذر فالقضاء مشروع. السنة الرواتب لو فات شيء فالقضاء مشروع، وهناك أدلة كثيرة، منها ما ذكرناه فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتين بعد صلاة الفجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: صلاة الفجر ركعتان. فقال: يا رسول الله لم أكن صليت سنة الفجر القبلية. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم أرى، فدل على أنها تقضى بعد الصلاة هذه الفجر. الظهر صلى النبي صلى الله عليه وسلم واستقبل وفد من الوفود وانشغل به عليه الصلاة والسلام إلى أن أذن العصر. لا شك أن الانشغال في أمور الدعوة للإسلام أعظم من السنة، فانشغل به صلى الله عليه وسلم إلى أذان العصر، فلما صلى العصر قام وصلى ركعتين ثم داوم على هاتين ركعتين. فظن بعض الفقهاء أن للعصر سنة إيش بعدية، والصحيح أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته ما يترك، فلما قضاها بعد العصر استمر عليها ركعتين بعد العصر، ولكن هي في الحقيقة قضاء ليش بسنة الظهر. فهذان الدليلان يدلان على أن السنة تقضى، بمعنى إذا دخل الإنسان الفجر والإمام يصلي الفجر بعد الصلاة يصلي، ولو أخرهما بعد الشروق فإن ذلك حسن، لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس، حديث صحيح في سنة الترمذي، من لم يصلي ركعتي الفجر فليصوم بعدما تطلع الشمس، لكن لو صلى بعدها جاز، أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء. ولو دخل الإنسان صلاة الظهر جاء المسجد والإمام صلى الظهر فإنه يقضي الأربعة متى بعد الصلاة، وفوقهم إيش ثنتين يصلي كم ست الركعتان البعدية هذه خاصة منها، والأربع التي لم يصليها أيضا هذا جائز، وكذا يقال نعم المغرب والعشاء صلاة سنة بعدية. هذا ما يتعلق بصلاة الرواتب. نأتي إلى صلاة الضحى، وهي أيضا من السنن التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، السلامة المفصل، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر، حديث يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الصدقات. ثم قال ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما عند الضحى أو وقت الضحى، وهذا لا شك أنه فضل عظيم لصلاة الضحى أنها تكفر خطايا مفاصل الإنسان، الحديث في صحيح مسلم كما ذكر المؤلف. وجاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث المشهور أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر منها الصيام ثلاث أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، وصلاة الضحى. وأقل صلاة الضحى ركعتان كما جاء في الحديث السابق، ركعتا الضحى ولا حد لأكثرها. بعض الفقهاء يحدد ما ركعات، والصحيح أنه لا حد لأكثرها، وقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا، أربعا يعني اثنتان اثنتان ويزيد ما شاء الله، فقولها رضي الله عنها ويزيد ما شاء الله دليل على أن لا حد لأكثر الضحى، لو صلى أربعة أو ست أو ثمان أو عشر لا بأس، لكن أحسن وأفضل وقت للضحى، طبعا احنا نسينا نقول أن الضحى صلاة الضحى تبدأ من بعد الشروق بمقدار عشر دقائق تقريبا إلى قبيل الظهر بمقدار ربع ساعة، يعني بين الوقتين وقتين الكراهة، كما تعلمون بأن وقت الكراهة أو كما سيأتي من بعد الفجر إلى الشروق ومن شروق الشمس إلى أن ترتفع. عندنا شروق الشمس كم اليوم نحافظ 6:40، بعض الناس خصوصا في الحرمين يرقب الساعة، شوف الساعة 6:40 ويصلي 6:40، خطأ، لأن 6:40 وقت إيش؟ وقت الشروق، وقت النهي، إذا لابد أن ترتفع الشمس، يعني 10 دقائق والاحتياط ربع ساعة ثم يبدأ وقت الضحى هنا، وينتهي قبل وقت الكراهة، وقت كراهة الظهر كما سيأتي، قبل الظهر بحوالي 12 دقيقة أو 15 دقيقة على احتياط عندما تكون الشمس توصل السماء. هذا وقت صلاة الضحى. أيهما أفضل؟ أي الأوقات أفضل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الفصال صغار الناقة، ترمض يعني تتحرك من شدة الحر، ترفع رجلها من شدة الحر، يعني الأرض حارة، يعني في وسط النهار، يعني تقريبا إذا قلنا الآن الأذان 12 إلى ربع ممكن نقول الساعة 10 لما يشتد حر الشمس، هذا أفضل وقت صلاة الضحى. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. هل صلاة الضحى هي صلاة الشروق؟ أو لابد أن نعرف ليس هناك صلاة اسمها صلاة الشروق، ليس هناك صلاة، ما في صلاة شروق، إنما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من صلى الفجر ثم ذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له عمرة وحجة تامة تامة تامة، يسميها الناس صلاة الشروق. أنا أقصد هذا الاصطلاح مو موجود، يعني ما النبي صلى الله عليه وسلم قال هناك صلاة اسمها صلاة الشروق، ما في، إنما فضل من يصلي في هذا الوقت وهو وقت الضحى بعد أن صلى الفجر واستمر إلى الشروق وصلى ركعتين كان له هذا الفضل. وهل هذا الفضل خاص بالرجل؟ الصحيح أنه ليس خاص بالرجل، بل المرأة لها حظ من هذا الأجر وإن لم تأتي إلى المسجد، لأن الأحاديث العامة تبين أن صلاة المرأة وين؟ في بيتها، كحالها حال الرجل بالأجر. ولذلك بعض النساء سألت مرة امرأة سؤال غريب، قالت أريد أن أصلي 5 صلوات في المسجد لكي يحصل الأجر الجماعة. هذا سؤال غريب، لماذا؟ لأن الأفضل للمرأة أن تصلي وين؟ في بيتها، أفضل من ذهابها إلى المسجد مشيا على الأقدام، أفضل. لكن هي تقول أنا أريد أن أصلي حتى أحصل أجر الجماعة، نقول صلاتك في بيتك خير لك من صلاة الجماعة في المسجد، خير. وهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، خير صلاة المرأة في بيتها. لكن لو ذهبت تذهب المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. قال المؤلف: سجود التلاوة. سجود التلاوة معروف، هو السجود الذي يكون بعد قراءة آية فيها سجدة للتلاوة، ليقرأ المصحف يرى هناك سجدات والمصحف كله يكتب سجدة، فسجود التلاوة هو سجود يفعل متى؟ عند قراءة سجدة من سجدات التلاوة في القرآن العظيم. حكم سجود التلاوة سنة وليس بواجب، سنة وليس بواجب، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال زيد بن ثابت: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم ولم يسجد فيها، لأن آخر آية ما هي؟ فاسجدوا لله واعبدوا، ولم يسجد فيها، دل على أن سجود التلاوة ليس واجبا. قال بعض العلماء بوجوبه، لكن هذا الحديث يدل على أنه سنة لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد وسجد في سور أخرى. من الذي يسجد التلاوة؟ طبعا الأصل سجود التلاوة أنه مستحب، نعم قد يجب، قد يجب متى؟ الصلاة، ليس على الإمام المأموم، على الإمام مستحب لأنه سنة، لكن لو سجد الإمام للتلاوة في الصلاة وجب على المأموم أن يسجد، ليس لكون سجود التلاوة اتباع الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به. فهذه الحالة التي يجب فيها سجود التلاوة ليس لأنه سجود التلاوة، إنما لوجوب متابعة الإمام. من الذي يسجد التلاوة؟ لو جلسنا الآن في مجلس غير الصلاة قراءة قرآن فقرأ القارئ، طبعا لا يجب عليه سجود التلاوة، لكنه لو سجد من الذي يسجد؟ هل هو السامع أو المستمع أو كلاهما أو ولا واحد؟ ولا واحد؟ كلاهما. ما الفرق بين السامع والمستمع؟ المستمع هو الذي جاء لينصت وقاصد الإنصات، والسامع هو الذي يسمع دون إنصات. فسجود التلاوة يشرع للمستمع دون السامع، المستمع دون السامع. سلمان الفارسي رضي الله عنه مر بقوم وهم جالسون يقرؤون القرآن، مر ومعه مجموعة، فقرأ القارئ وسجد التلاوة وسجدوا، فكأن صاحبه سأله يعني اسجد، فماذا قال له رضي الله عنه؟ قال: ليس لهذا غدونا، لم نقصد حتى نسجد. يعني ما هذا شغلنا، احنا ماشيين. ليس لهذا غدونا يعني في هذا الوقت. قال: لم نقصد حتى نسجد. والحديث رواه البخاري معلقا بسند صحيح، فدل على ان السجود لمن؟ للمستمع. وجاء عن عثمان كما ذكر المؤلف رضي الله عنه قال: إنما السجدة على من استمع. من استمع، كنا في المسجد النبوي صلاة الفجر يوم الجمعة، الإمام في الحرمين غالبا يقرأ على السنة سورة السجدة والإنسان، فوقفنا السيارة بعيد ونمشي، الإمام يقرأ ونمشي ونمشي، أنا وثلاثة احنا أشخاص، فوصل الإمام السجدة، سورة السجدة، فواحد من الأخوة لقى له مصفط هل نمشي يعني، وسجد. سبحان الله، فتح لنا باب للنقاش، وبحثنا هذه المسألة وعرفنا أن هذا خطأ، هذا الآن هو إيش؟ سامع وليس مستمع. وكما قال عثمان رضي الله عنه: إنما السجود على من؟ من استمع. يعتبر سامع، سامع غير مستمع. وهذه في فائدة من يعني لها نظير آخر ذكرها ابن القيم رحمه الله في قضية سماع الأغاني الموسيقى، قال: إنما يأثم المستمع دون السامع. نعم، أنت تمشي الآن في السوق والموسيقى وكذا، والله إذا وقفت عند المحل وما شاء الله وتطرب معه أنا وقعت في الإثم، لكن أنت سامع، فهذا قد يكون فيه يعني شيء من الفسحة لمن يسمع في الأسواق في المحلات، هذا سماع ولا يأثم. والأحسن الإنسان طبعا لا يذهب إلى هذه الأماكن إن عرف أن فيها، لكن لو ذهب فيكون فرق بين السامع والمستمع، ويشغل نفسه بالذكر حتى لا يكون في قصد السماع. كم سجدة للتلاوة؟ في خلاف طويل بين العلماء، وكما هو مثبت عندنا في المصحف هي 15 سجدة. نشوف أن حفظكم الآن، تراجعون وياي. الأعراف، ما هي الآية؟ آخر الأعراف. يلا جماعة، ما في حد حافظ؟ ها؟ ها؟ عند ربك يسبحون له الليل والنهار، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عبادته ويسبحونه وله يسجدون. هذه الأعراف. الرعد، إيه ها، ولله يسجد له ما في السماوات طوعا وكرها وظلالا بالغدو والعصر. النحل، أيضا هذه، ولله ما في السماوات يسجد من في السماوات ومن في الأرض من دابة وملائكة إلى آخرة. الإسراء، إسراء محفوظة. يلا إسراء فيها الإسراء آخر شيء. يخرون القرآن سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان الآية. مريم قبل فخلفاء قبلها بسط كلمة سجدين وبكية. الحج آيتان، لله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر الآية. والآخر شيء يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. الفرقان في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن، وإذا قيل لهم اسجدوا الرحمن. النمل ألا يسجد لله الذي خلق السماوات. السجدة إنما يوم بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. حاميم اللي هي غافر، لا نحط غافر خطأ، لا غافر ما فيه، إذن هذه خطأ نتاب الكتاب. مكتوب عندكم حاميم غافر صح؟ لا، حاميم فصلت، فصلت اي نعم. لا مو تذي الآية، اي نستكبروا فالذين عند ربك وهم لا يسمون. النجم فسجدوا لله واعبدوا. الانشقاق، انشقاق عاد زمة. لا يسجدون. اقرأ باسم ربك الذي خلق. فاسجد واقترب. وصاد تأخرها شوي. لا لا لا لا وين راح؟ فخر راكع وانا. طيب هذه خمسة عشر. أنا فقط أشير لكم إشارة أن بعض العلماء يرى أنها 14، بعضهم يرى 11 وغيرها. بعضهم يرى صاد ليست من سجدات، وبعضهم يرى السجدة الثانية من سورة الحج ليس، من باب الفائدة فقط. وإلى هذا المثبت في مصحفنا. سجود التلاوة ليس بصلاة، حطوا هذه في بالكم، ليس بصلاة. إيش يعني ليس بصلاة؟ يعني لا يشترط له شروط الصلاة. لاحظ، هل سجود التلاوة صلاة؟ هو ليس بصلاة. ما دام أنه ليس بصلاة، هل يشترط له شروط الصلاة؟ لا استقبال قبلة، ولا طهارة، ولا ستر عورة، ولا شيء. ها؟ ولا طهارة المكان. لا، المكان أمامك لابد من طهارة. لا يشترط ولا شرط. لا يشترط ولا شرط. العلة ما هي؟ لأنه ليس بصلاة. أنا بعض الناس يستعظم هذا الأمر. لا شك أن الإنسان إذا سجد فالأفضل أن يكون متطهرا على قبلة، يعني ما يتصور إنسان يسجد، لكن لو سجد ما عليه شيء لأنه ليس بصلاة. وهذا أسئلة النساء أكثر، لأن بعض النساء لابد تلبس حجاب. لا يشترط، لا يشترط في سجود التلاوة أي شرط من شروط الصلاة. لماذا؟ لأنه ليس بصلاة. ماذا يقول في السجود؟ لو قال سبحان ربي الأعلى فقط لا بأس، لكن ورد في ذلك حديثان في سنن الترمذي. الأول سجد وجهه للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. ذكر المؤلف سجد وجه الذي خلقه وصوره، تحطهم بس بين قوسين هذه، لأن مو موجودة في سنن الترمذي. والموجود سجد وجهه للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. بعضهم يزيد فتبارك الله رب العالمين، هذه لم ترد في سجود التلاوة. لم ترد في سجود التلاوة، وردت في دعاء آخر. الذي ثبت في سجود التلاوة هو هذا: سجد وجهه للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. الذكر الثاني في الترمذي أيضا: اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. فهذا أيضا ذكر ثاني يقال في سجود التلاوة. لو أن الإنسان ما استحضر هذين الذكرين وقال سبحان ربي الأعلى أو أي دعاء من أدعية السجود لا بأس، لكن الأفضل هذين الذكرين الواردين. سجود التلاوة ليس فيه قيام ولا تكبير ولا تشهد ولا سلام. اللي يقرأ فيكم كتب الفقه بعدين إن شاء الله متقدم تشوفون خلاف طويل عريض، لكن ليس كل ما يقول الفقهاء صحيح. فقهاؤنا رحمهم الله سهلوا لنا الفقه وشرحوا لنا المسائل، لكن عند العمل نرجع إلى إيش؟ السنة. دراسة كتب الفقه مهمة جدا، يرتب لك المعلومات والمسائل، شوف تسلسل ترتيب فكرك منظم. لكن هل كل ما يقول الفقهاء صحيح؟ لا. وذلك من الفقهاء من يشترط عند سجود التلاوة القيام، وإذا رأيت أنا بعض المصلين إذا قرأ قام ثم سجد لم يثبت فيه دليل، ولم يأتي دليل بالتكبير لا عند السجود ولا عند الرفع ولا تشهد ولا سلام. عليكم السلام. إما يستدلون بحديث ضعيف أو بقياس. طبعا إحنا نحتاج أن نسوي محاضرة كاملة عن أسباب الخلاف إذا الله يسر، مهمة جدا، لأن هذا اللي يدرس الفقه بالذات يكون عنده إشكالات في ذهنه، يقول كيف الإمام مالك كذا، كيف الإمام أبو حنيفة كذا، كيف إحنا نقول كيف، لأن إحنا جالسين في القرن 21 حاطين رجل على رجل الكتب عندنا. لكن في الأئمة الأربعة كلهم في القرون المفضلة الثلاثة، أبو حنيفة رحمه الله توفي سنة 151 يعني في القرن الثاني، والإمام مالك 179 والشافعي 204 والإمام أحمد 240 يعني كلهم في القرون الثلاثة وكلهم قبل الكتب الستة. يعني الأئمة الأربعة في عصر لا توجد كتب الستة، لا البخاري ولا مسلم ولا الترمذي ولا، تعرفون نحن في نعمة. فهل فاتت عليهم الأحاديث؟ نعم طبيعي، خصوصا أبو حنيفة. ليش الآن بعض طلاب العلم في البداية يشن على أبي حنيفة؟ هذا جهل، لأنه يجد مسائل كثيرة، قال الجمهور قال أبو حنيفة، قال الجمهور قال واحد قال أبو حنيفة كله يخالف. يا أخي الفقهاء يقولون الناس كلهم عيال على أبي حنيفة، هو الأساس الفقه، وكل الفقهاء جاءوا بعده رحمه الله. لكن أبو حنيفة ابتلي بأمرين: أنه عاش وين؟ في العراق، حيث يكثر وضع الحديث، حديث ضعيف موضوع، فكان ما يأخذ الحديث إلا بشدة. الأمر الثاني: لم تدون كتب الحديث إلى الآن، ولذلك لم يستدل بأحاديث كثيرة. ليس لأنه ضد السنة أبدا، وليس لأنه لا يريد السنة، كثرت آراء أبو حنيفة لهذين السببين: أولا الأحاديث مدونة غير موجودة أصلا كتب الستة، ثانيا أنه وجد في عصر إيش وفي بلد يكثر في وضع الحديث. ففي الحقيقة نحتاج إلى أن نعرف لماذا يختلف الفقهاء. الفقهاء يختلفون أولا لعدم وصول الحديثهم، ثانيا قد يصل لكن يصح عند بعضهم ولا يصح عند بعضهم، قد يستدل به وهذا لا يستدل، ثالثا قد يصح من عند الجميع لكن هذا يفهم منه فهما وهذا يفهم منه فهما آخر، أو قد يكون هذا ناسخا لهذا، أو قد يكون هذا حديث عام مخصوص بحديث آخر. فلما نعرف أن العلماء يختلفون لهذه الأسباب وغيرها نحترم العلماء ونقدرهم ونترحم عليهم ولا نقول لماذا هذا العالم يخالف، لأن حسن ظننا به أنه لا يخالف. واضح الجماعة، قضية مهمة جدا منهجية في طلب العلم. فالعلماء يستدلون، لعلهم يستدلوا بحديث ضعيف، ورد حديث ضعيف في التكبير، التكبير عند السجود تلاوة حديث ضعيف، لعل عنده صحيح هو. وكما هناك أن هناك خلاف في الفقهيات، هناك خلاف في التصحيح والتضعيف، فهذا يرى أنه ضعيف، هذا يرى أنه صحيح. هذا يقيس قياس، يقول سجود التلاوة مثل الصلاة، مثل الصلاة، فيشترط فيه شروط الصلاة. واحد ثاني يقول له هو ليس صلاة، هي سجدة واحدة، لاحظت كيف؟ فكل واحد له عبرة وله حجة. إذن لم يرد، ولذلك أقول لكم الفقهاء يوضحون لنا الفقه والمسائل ورتبون لنا عند العمل، ما في تعصب. ولذلك أقول أيهما يجوز، التمذهب أو التعصب؟ تمذهب. ما معنى تمذهب؟ أن تدرس مذهبا، بل هذه سنة الأولين، ودراسة المذهب مهم. تعرفون لماذا مهم؟ لأنك تمر على كل المسائل الفقهية بترتيب محكم، بعكس من يدرس حديث فقط. هذه حصلت عند كثير من الأخوة، يقول ما ندرس غير في الفقه، ندرس حديث مستخرج من الفوائد. نعم، لو كان هذا الشيخ يدرسك الحديث فقيه ويذكر كل المسائل الفقهية، نعم، لكن هذا يندر، إن لم نقل لا يوجد. فلا بد أن تدرس كتاب فقه من كتب المذاهب، وإحنا هذه الدورة التمهيدية درسنا كتاب معاصر، الدورة القادمة لا بد ندرس كتاب فقهي حنبلي أو غيره من كتب المذاهب، يرتب لك الفقه ترتيب، لكن عند العمل السنة. واضح؟ هذه الطريقة المنهجية لدراسة المذهب. أهل التعصب هدانا الله وإياهم يأخذ المذهب ويغمى بعينه. إذا نصحته قالك يا أخي هذا قول الشافعي، قل لي يا أخي قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال هذا قول مالك. واسمعوا هذه القصة، كنا في المسجد النبوي فرأيت شخصا من جانبي، أظنه جزائري أو مغربي، يسدل في الصلاة، يعني لا يضع اليمنى على اليسرى، معروف السنة قبض اليمنى على اليسرى. فقلت يعني من باب النصيحة أتنصح معه، سويت خطة ما نجحت، بس يعني. فلما انتهت الصلاة قلت له أنت مالكي؟ قال لا مالك. قلت له أنا أحب الإمام مالك، وأنا صادق، إمام أهل السنة، إمام المدينة. قلت إمام مالك إمام كذا، ومدحته. طبعا هو فرح، ما يدري أن أنا حابب له خطة، مسوي له خطة. فقلت إمام مالك، وأنا أحب المالكية وتعرف موطأ الإمام مالك؟ قال نعم، موطأ مالك هذا كتاب من أعظم كتب السنة. المهم أنا رفعته فوق الآن، الحين بعطيه واحدة. فقلت تعرف أن الإمام مالك في كتاب الصلاة بوب باب وضع اليمنى على اليسرى في الشمال في الصلاة؟ عرف الخطة الآن، سبحان الله، طالع يمين طالع شمال، الآن وصلته السنة ولا لا؟ وين؟ في كتاب مذهبه. قال أنا تريدني الآن أروح المغرب كل الناس يسترون وأنا أضع يدي؟ أبا، سبحان الله. شوف التعصب، هذا مذموم، مع أني أعطيته ليس سنة فقط، حتى إمام المذهب. هذا يدل على جهل عظيم. فمن الخطأ ما يفعله إن صح التعبير المتمذبون أنهم يتعصبون. خلاص أنا درست شافعي، أنا شافعي، لا تكلمني. وإذا نصحت قلت يا أخي أنا شافعي، بسم الله الرحمن الرحيم، كل الأئمة الأربعة كلهم سبحان الله اجتمعوا على كلمة هكذا قدرا، إذا صح الحديث فهو مذهبي، كلهم قالوها باللفظ، إذا صح الحديث فهو مذهبي كلهم. طيب لماذا أنت إذا أنت متعصب يا أخي اسمع كلام إمامك، هو الإمامك يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، الإمام أحمد يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي، وخذ من حيث أخذوا. الإمام مالك ماذا يقول؟ كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه منهجية مهمة جدا في طلب العلم، أن الإنسان يدرس مذهبا ويتعمق فيه لا بأس ويتقنه، لكن عند العمل يتبع السنة. قال المؤلف رحمه الله: التطوع المطلق. هناك تطوع مقيد كما ذكرنا، ومطلق مقيد ذكرنا منها السنن الرواتب والضحى وغيره. المطلق لا يتقيد بزمان ولا مكان ولا حال، ومنه قيام الليل، تصلي أول الليل، نص الليل، آخر الليل. وقيام الليل له فضل عظيم ذكره المؤلف في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل خيرا من أمر الدنيا والآخر أعطاه الله إياه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوب صلاة الليل، وغيرها من النصوص. أفضل الليل، أفضل قيام الليل هو قيام داود. كيف كان يقيم داود عليه السلام؟ كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني يقسم الليل إلى نصف وثلث وسدس، لأن ثلث زائد سدس كم يساوي؟ نصف. تعرفون الرياضيات ولا؟ نصف زائد سدس كم يساوي؟ عفوا، ثلث زائد سدس نصف. فهو يقسم الليل نصفين، نصف للنوم والنصف الآخر يقسمه ثلث وسدس، فالثلث الذي بعد النصف للقيام والسدس الأخير للنوم. هذا أفضل قيام، وفيه فائدتان. يعني فائدة النوم بعد القيام السدس هذا فائدتان. الفائدة الأولى تجديد النشاط لصلاة الفجر، حتى ما يتصلي الفجر وهو متعب. ثانيا، بعد عن الرياء. لو جاء الإنسان وعيونه نظيفة وما شاء الله يقول هذا أكيد أقل شيء 11 ركعة، فلما يأتي وفي وجه النوم ما حد يظن فيه، فأيضا أبعد عن الرياء. فهي فائدتان: النصف، ثلث، سدس. بعض الناس ايش يقول؟ يا أخي صعب يا أخي كذا. سبحان الله العظيم، ترى نفس ضعيفة. تعرفون ليش احنا نقول صعب؟ لأن احنا ما نجهد النفس. في رمضان كم مرة تنام بالليل للي عنده دوامات؟ كثير من الأخوة يصلي العشاء قيام الليل في العشاء الأواخر، يصلي العشاء ينام شوية ثم يقوم ثم يصلي القيام ثم ينام ثم، وأمور طبيعية صح ولا يا جماعة؟ هذا واقع. تجده ينام ساعتين بعد التراويح ثم يصلي القيام ثم في وقت ينام ثم يقوم ثم يتسحر يأكل طعام السحور. إذا يستطيع ولا ما يستطيع؟ إذا المشكلة فينا إحنا. لو كان حياتنا رمضان ممكن. الآن نحن في الشتاء الليل كم ساعة؟ من 7 إلى 5 10 إلى 11 ساعة. من يقيم الليل إلا من رحم الله. لاحظ، تستطيع بعون الله، استعن بالله تستطيع. والله لو تنام 10، لو تنام 11، لو تنام 12، 5 ساعات تشبع نوم وتقوم وتصلي لله ركعتين. هناك سنن، حتى ما نطيل سريع الآن، لقيام الليل. أولا النية، أن يكون في نيته أن يقيم الليل. السواك، يقول حذيفة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يعني يغسله وينظفه. ومنها أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعني إذا قام: الحمد لله أحيانا بعد ماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. ومنها أن يمسح النوم عن وجهه ويرفع بصره إلى السماء ويقرأ آخر آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، 5 آيات. وهذا الحديث صحيح في سنن أبي داود. ومنها أن يفتتح الليل بركعتين خفيفتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. ومنها أن يسلم من كل ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. ومنها أن يطيل في القيام والركوع والسجود، وهذا ذكرنا حديث حذيفة عندما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم البقرة والنساء وآل عمران، وكان قيامه وكان ركوعه قريبا من قيامه وسجوده قريبا من ركوعه، وكان إذا مر بآية رحمة سأل، وآية تعوذ تعوذ، وآية رحمة. إذا الصلاة إيش تكون فيها شيء من الطول، وأن يكون في البيت لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل المرء في بيته إلا المكتوبة. وأن يتدبر الآيات كما ذكرنا، يسأل آية السؤال، ويتعوذ عند آية العذاب، ويسبح عند آية التنزيه. لو مرض الإنسان وما استطاع أن يصلي قائما، في السنة يصلي قاعدا، وله أجر القائم تماما، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. إذا لم يكن للإنسان عذر، فهل يجوز أن يصلي النافلة قاعدا؟ نعم يجوز، وله نصف الأجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. يجوز بدون عذر، لكن له النصف. هذا في صلاة النافلة، لأن القيام في صلاة النافلة ليس ركنا لهذا الحديث، وأما القيام في صلاة الفرض فهو ركن. إذا فاته قيام الليل كما ذكرنا في صلاة الوتر، فإنه يقضيه في النهار إيش شفعا، كما ذكرنا في صلاة الوتر. توقف عند هذه النقطة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. تعامل. هناك باب كبير في أصول الفقه اسمه باب التعارض والترجيح. فأنت لما، طبعا أنا أتكلم عن طالب العلم الآن، إحنا عندنا مقلد طالب علم عالم، العالم هو يفتي، طالب علم يبحث المسألة حتى يصل يترجح إليه، المقلد يأخذ من الشيخ. إذا وصل الإنسان مرحلة طلب العلم بحيث أنه يستطيع أن يرجح، إذا وجدنا دليلين فماذا نفعل؟ أولا الجمع، يقول العلماء: الجمع أولى من الترجيح، وإعمال النص أولى من إهماله. نجمع. لذلك يمكن مر عليكم في قضية مس الذكر، هل هو ناقض أو غير ناقض؟ ورد في حديثان، حديث الأول: من مس الذكر فقد فليتوضأ، ظاهره أنه ناقض، وحديث آخر أنه بضعة منك، ظاهره أنه ليس بناقض. فمنهم من أخذ بهذا، رجح أخذ بهذا وقال ناقض، ومنهم رجح الثانية وقال ليس بناقض، ومنهم هو الأرجح الله أعلم، جمع بين الاثنين، قال الأول يحمل على الشهوة والثاني على غير الشهوة. لاحظ كيف؟ إذن إذا تعارض الحديثان نأخذ إيش؟ نعمل بماذا؟ الجمع ثم النسخ. إن عرفنا التاريخ، إذا عرفنا أن هذا مثل الحجامة، أفطر الحاجم المحجوم، ثم جاء حديث يقول الصحابي، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعده بالحجامة للصائم، ثم رخص، واضح أن هذا تاريخ متأخر، فهذا ينسخ. فإن لم نستطيع النسخ أو لم نعرف التاريخ، نرجح بأوجه الترجيح الكثيرة، في رسالة ماجستير في أوجه الترجيح فقط، ما عندنا وقت لا نشرح أوجه الترجيح، يقدم ما في البخاري على ما في غيره، يقدم صاحب القصة على ما في غيره، يقدم قصة طويلة. نعم. بعدين لم يسجد، وبعدين لو رسول فتركته ركعة، بعد ما سجد الإمام منهم من قام يعني في الركعة منهم من لم يسجد. لحظة، هو الآن الإمام سجد للتلاوة، سجد للتلاوة ركع الإمام، ما سجد، ما سجد الإمام لم يسجد للتلاوة. قال الله أكبر وبعض المصلين سجد ركع الشيخ السجد. اصبر اصبر يا شيخ، لا لا لا لحظة شوي، أنت شوي خربطنا. الركوع غير وسجود غير. الإمام سجد للتلاوة ولا ما سجد؟ ما سجد، ما سجد ركع. بعضهم سجد، بعضهم سجد ماشي. فلما سجد قاموا وقفوا ركعة. لحظة لحظة، لما سجدوا للمأمومين الإمام قال سمع الله من حمده، قال نعم، ماذا فعلوا؟ قاموا وقفوا، ما فاتهم شيء، فاتهم الركوع، ما ركعوا. ليس عليهم شيء. احنا ذكرنا ان الامام يتحمل على الماموم، يتحمل الماموم، يتحمل خطا الماموم، ليس عليهم شيء، ولا ياتي بركعه ولا سجود السهو، الا في حاله واحده لو فاتته ركعه كامله. نعم. ثم الشيخ المتبعين انما جعل الامام يمتثل، هم كيف يسجدوا ومسجد، هم سجدوا لو ركع، سجدوا خطا، خطا خطا. الإمام يتحمل، الإمام يتحمل خطأ المأموم، عشان تعرفون الإمام الله يعينه. نعم شيخ. من هذا؟ الإمام؟ نعم. صلاة صحيحة. لأن تسليمة ثانية سنة. نعم. لو أنت سأل ما كذا سأل لها نعطيها الثانية. لو إنه يقرأ أثر زي يقرأ مثلا كذا، هل يسجد ولا لا يسجد؟ ما فهمت. هو يقرأ يقرأ يقرأ ونهاية سجد. اقرأ إيه. هل يسجد ولا يركع؟ يجوز له أن يسجد، وإذا سجد يقوم ويركع. شوف هنا تظهر حكمة الإمام. إذا كانت السجدة في آخر السورة ينبغي أن يسجد، يورط الناس، يعني فاسجد واقترب، الله أكبر، هي الآن سجدة وهي النهاية، فينبغي أن يسجد ثم يقوم. بعكس مثلا في وسط السورة يمر عليها وما حد يدري، لكنه سجد قال واقترب وقال الله أكبر، قد يحصل شيء. فالحكمة الإمام لو لم يسجد ليس عليه شيء، وينبغي المأمومين أن ينتبهوا، لكن الإمام لابد أن يكون حكيم في هذه المسائل. نعم شيخ. من بعد العشاء النوم طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النوم قبل العشاء، بعد العشاء. لكن إذا تقصد تقسم الليل، تقسم الليل من المغرب، يعني تقسم الليل من المغرب نص إلى نصف الليل، ثم تقسم النصف الآخر. نعم. إيه نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كان يكبر في كل خفض ورفع، حديث عام في سجود التلاوة في خفض ورفع في الصلاة، لا يرفع يديه، لا يرفع يديه. أجبنا عن ذلك، خارج الصلاة ليس في تكبير. شيخنا بالنسبة لصلاة الظهر، أنت ذكرت بالنسبة لصلاة الظهر ركعة، يجوز سنة الفجر ركعتين، يجوز أن يصليها بعد صلاة الفجر. نعم. وهو تكرر. نعم. هل يقص على صلاة الظهر؟ كيف؟ صلى مثلا قبل زوال الشمس، قبل تعامل الشمس. ما تصلى وقت الكراهة، لا تصلى الضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت. أما سنة الفجر فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر للرجل أن يصلي وقت الكراهة. نعم. ما أذكر، لكن هذا قول عثمان رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه قال إنما السجود على من استمع. إثم؟ لا. السماع والاستماع، ابن القيم، ابن القيم ذكر الفرق بين السماع والاستماع. أنا أقول الإنسان يحرص أنه لا يذهب أماكن في هذا الأمر، لكن لو ابتلي بهذا الأمر فرق بين السماع والاستماع. نعم صحيح، لما أفتى في طلاق المكره عذب وضرب فكأن يده أن ارتخت ما صلى، هذا قمة التعصب يعني، أنهم يتركون كتابة موطأ اللي يذكر فيه الوضع اليدين وينظرون إلى حالة وقت المرض. طيب خلنا نشوف في أسئلة لو سمحت ضروري، ما حكم قول هذا قبل قيام الليل الله أكبر عشرا والحمد لله عشرا سبحان الله عشرا؟ ما أذكر، ما أعرف هذا الحديث. هل يقال رب اغفر لي ما بين سجدتي السهو؟ نعم، كحال السجود الآخر. تغيير النية داخل الصلاة من الوتر ثلاث ركعات بسلامين لا يجوز، النية التي تبتدأ فيها بالصلاة تنتهي فيها بالصلاة. قول لا إله وحده لا شريك إلى آخر الذكر هو مقتصر على صيغة التسبيح والتحميد والتهليل 33 فقط. نعم، إذا قلت 33 تسبيحة 33 تحميدة 33 تكبيرة تختم بالتهليل، إذا قلت 34 تكبيرة ليس فيه تهليل. يا آخر سؤال شيخ. ليس من السنة جمع الناس في قيام الليل في غير رمضان إلا مصادفة، لا تقول يا جماعة تعالوا الآن نريد نصلي الليل الآن يلا نجتمع، ليس غير معهود في فعل السلف، لكن جالسين في مجلس مثلا شراك مجموعة نصلي الآن احنا جالسين مع بعض لا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ويدخل عند الأنس واليتيم وأم أنس وقال نصلي قوموا ونصلي، صلى زارهم قال قوموا ونصلي، فلا بد أن نطبق السنة كما هي. أما ما يفعله بعض الناس يوم الأحد القادم قيام ليل، لو بعضهم الآن قيام ليل لسوريا، قيام ليل لميدان التحرير، قيام ليل ما أدري إيش، ما يصير إحنا نبتدع ببدع ونحط قيام ليل لأمور خاصة. هذه بدعة، يعني حبنا للسنة يا أخوان لا يدفعنا البدعة. تناقش مسلم جاهل مع نصراني، نصراني يقول لعيسى ابن الله، والمسلم يقول لا عيسى ليس ابن الله، قال ابن عيسى ابن الله، قال لا ليس ابن الله، قال عيسى ابن الله، قال لا محمد ابن الله. يعني هذا الآن عاطفته وقعته في الكفر، هو جاهل. فإحنا لا نقابل الخطأ بالخطأ لأنهم الآن يحتفلون يلا الآن نقيم الليل، لا، نحن نذكر بأن هذا شر وأن هذا شرك وأن كذا فقط. ولذلك الصحابة ما كانوا يعرفون سنة ميلادية وسنة هجرية وسنة تسرى، ما كان عندهم هذه التواريخ أصلا غير معروفة. وتعرفون أن المولد النبوي فيه خلاف، الرسول صلى الله عليه وسلم متى ولد؟ ما كان يهتمون الرسول صلى الله عليه وسلم، 12 ربيع أول، 27 في رجب إسراء والمعراج، في خلاف كبير. ليش؟ لأن الصحابة ما كانوا يهتمون بالتواريخ. إحنا الآن كل عام وأنتم بخير، كل صرنا مثل الله المستعان، كل عام نسوي في العام وأنتم بخير. ما كانت أمة جهاد، أمة علم، أمة عمل، ما يهتمون بالأمور هذه. لكن إحنا لأننا فارغين إلا من رحم الله وابتلينا بهذه الأمور. نعم. يقول ابن القيم بأذن الآن، يقول ابن القيم أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأمة كلهم على تحريم تهنئة النصارى بأعيادهم، لكن الخلق الحسن يأمرنا أن نتبع أن نعامله معاملة إيش؟ معاملة حسنة وطيبة. لكن ما تقول لها هابي نيو يير وتقول عيدكم مبارك، لأن أنت تهنئهم بالشرك والكفر، فهمتني؟ ففرق بين المعاملة الحسنة والطيب والله يوفقنا وإياكم للخير والله يهدينا وإياكم الكلام الطيب، وفرق أنك تهنأ بكلامهم في هذا اليوم أن عيسى ابن الله، فهمت؟ إذا فرقت من هذه الأمور انتهت الأمور، الله أعلم. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.